والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وجه الاعتبار، انتبه، هذه حكاية الخلاف عند العلم أحيانا يكون فيها مجاوزة، لا سيما إذا كان هناك نص، إذا كان مثلا لم يكن فيها نص الأمر فيه سعة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول طير شرك، ونعلم أن الطير هذه من سمات أهل الجاهلية، بل مما يعتمدونه السانح والبارح كما مر، حين يقول هذا لا ينبغي التسامح في مثل العبارات، الأولى قل لا، بل الصواب والحق أن نقطع بكون ماذا؟ بكون الطيرة من المحرمات. لكن يأتون بقول أولى مراعاة للمخالف، بمعنى ماذا؟ أنه من أهل العلم والعلماء إلى آخره، يعني لا يمكن نقول ماذا؟ الصواب الحق معناه خطأته. وجرى أتباع المذاهب الأربعة أن تخطئة الإمام هذه عندهم كبيرة من الكبائر، كبيرة من الكبائر، معنى أنك إذا نصصت أن الإمام أخطأ هذا فيه ما فيه، وإنما تقول أولى واللي ينبغي وكذا إلى آخره، أو تسكت عنه تقول راجح كذا، هذا كله منافر للنصوص الشرعية، منافر للأصول. قال لأن الطعن في قول العالم لا يستلزم الطعن في العالم، صح أو لا؟ الطعن في القول، قل هذا القول باطل، لا يلزم منه ان قائل من الباطلين نحو ذلك، وانما نقول قوله، نتكلم عن ماذا؟ هم يفرقون بين في الكفر بين الفاعل وبين العامل، بين فعله وبين الفاعل، هكذا في الكفر، وقع ولم يقع، اذا فرقوا بين الصنفين، اذا حكمنا على القول بكونه كفرا ولم نكفره، وحكمنا على قوله على فعله بانه كفر، حينئذ نقول ماذا؟ إذا فرقنا بين العامل وفعله في الكفر ولم يلزم من وقوعه في الكفر أن يكون هو واقعا أن يكون واقعا فيه، من باب أولى ماذا؟ فيما يتعلق بالخطأ والبطلان، فنقول قوله باطل لكنه محفوظ له حرمته ومكانته العالم. إذ انتبه لهذا، حكاية الأقوال والنظر في كلام أهل العلم يكون بهذا الاعتبار، هل عندنا دليل في المسألة أو لا؟ هكذا تبدأ. هل هناك، أنت يا طالب علم إذا عندك فهم وتريد أن تبحث مسائل ابحث هكذا، هل المسألة فيها دليل أو لا؟ فيها دليل أو لا؟ فتنظر في القرآن وتنظر في السنة وما ذكره العلم، ولا يكاد أن يوجد كتاب يذكر المسألة إلا يذكر آيات، ثم إذا جاءت الآيات ترجع لكلام العلم التفسير وتنظر ما ذكره فيه، حينئذ تخرج بنتيجة، ثم بعد ذلك كفيت انتهى أمرك، لا يلزمك البحث في كلام العلم. لكن لو وجدت من يخالف حينئذ لا تلتفت إليه، لماذا؟ لأنه مخالف للنص، وإذا كان كذلك فإذا النص مقدم، هل نحتاج نقول النص مقدم على أقوال الرجال؟ ما نحتاج، هذا طعن في علم الإنسان، بل الأصل هو اعتبار ماذا؟ اعتبار أن النصوص هي التي يلجأ إليها وهي التي ينظر فيها الناظر، ولست مكلفا لا بقول زيد من الناس ولا عبيد من الناس، أنت مكلف به باتباع الحق الكتاب والسنة، أنت تقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا، لا تقول أبا حنيفة ولا مالك ولا الشافعي ولا ابن تيمية ولا ابن القيم ولا غيرهم، وهذا لا يعني ماذا؟ لا يعني الحط والتنقص للعلماء، انتبه، يعني نحن نحذر من التقليد الذي يكون فيه من ترك الحق لكون قول فلان وفلان، لا يلزم من ذلك أن يكون هذا ماذا؟ أن يكون طعنا فيه في العلم، بل نجمع بين الأمرين، نخالف القول الباطل ونتبع الدليل مع محبة وثناء والاعتراف بعلم أهل العلم، كون إماما من أمة السنة لا يلزم منه أن يكون قوله ماذا؟ أن لا يكون قوله فسقا أو بدعة. ابن تيمية رحمه الله تعالى في مواضع عديدة يقول وقد نقل عن بعض السلف الكثير ما من أحد من أمة السلف إلا وقد وقع في بدعة إلى آخر كلامه، إذن يلزم من ذلك ماذا؟ أنه مبتدع؟ لا يلزم، وإنما قوله يكون بدعة، قوله يكون فسقا، قوله يكون شركا أصغر، قوله يكون كفرا أكبر، لا مانع، لكن لا ننزل الحكم عليه، وإنما ننظر إلى ماذا؟ إلى كون القول باطل لمخالفة الكتاب والسنة.